ولكن جاءت الإشارة إلى ذلك من باب تعظيم الأمر، وهذا يدل على أن الإصلاح بين الناس من الأمور العظيمة، حتى أنه يؤذن فيها التناجي، وأن يناجي الرجل أخاه ولو بحضرة ثالث، لأن المراد أنه يريد من ذلك الأمر بالصدقة أو الأمر بالمعروف أو الأمر بالإصلاح بين الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس بالكاذب الذي يلقي كلاما فينفع الذي يصلح بين اثنين فيلقي خيرا او يقول خيرا، وليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس فيلقي خيرا اي يرفع حديثا انما يقول فيه كلاما خيرا حسنا يصلح به بين الاثنين، فهذا ليس بالكاذب. يعني ولو قال كلاما فيه تأليغ او فيه شيء من الكذب فانه لا حرج فيه في هذه الحاله، وهو الاصلاح بين الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم او اذن صلى الله عليه وسلم واجاز الكذب في ثلاثه مواضع: أن يصلح بين الناس، وفي الحرب، وحديث الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها، وحديث المرأة مع زوجها. فهنا يشرع ولو قال شيئا من الكذب، وإن كان الأولى أن يجتنب وأن يقول كلاما فيه مآليق، لكن إن لم يجد إلا أن يقول كلما كلاما ولو كان به كذبا فإنه جائز، بدليل الآية والحديث التي ذكرناها. قال بعض العلماء: ليس المراد هذا من الكذب هو حقيقة الكذب، وإنما المراد هو المواراة والمآليق. ما معنى المآليق والمواراة؟ أي أن يقول كلاما يفهم السامع خلاف ما يقصد المتكلم، يفهم السامع خلاف ما يقصد المتكلم. ولو أننا حملنا الكلام على ما فهمه السامع لعد كذبا، لكن يقول المتكلم كلاما محتملا هو يقصد به الحقيقة، ولكن قد يفهم منه خلافها أو غيرها، وذاك الذي يقع في فهم السامع. فقالوا المراد عند الإصلاح والزوج مع زوجته والزوج مع زوجها المآليق، ليس صريح الكذب، لكن الحديث صحيح وصريح في هذا الأمر وأنه مأذون فيه الكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيلقي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية أخرى قالت أم كلثوم بنت عقبة كيسان: لم أسمع يرخص في شيء مما يقوله الناس أي من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذا به أيضا تتضح الآية: فلا خير في كثير من الجواب إلا من أمر بصدقة أو معروف إصلاح بين الناس. فمثل هذا يجوز أن تكون هذه المناجاة، وهذا يدل على أن الإصلاح ذات البين من الأمور العظيمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إصلاح ذات البين. قال إصلاح ذات البين، هذه أفضل وأرفع من درجة الصيام والصلاة والصدقة، إصلاح ذات البين. قال وفساد ذات البين هي الحالقة، رواه أبو داود. وفي رواية قال لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. وإذا كان إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، فإفساد ذات البين يكون ماذا؟ أشد إثما من كثير من الأمور. الذي يفسد ذات البين وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم القالة بين الناس، النميمة، الكذب، إثارة الفتن، نقل الكلام، فيصير زيد لا يسلم على أمر، وإذا لقيه في طريق حول طريقا، وإذا جاء ليزوره رده. وأشد ما يكون أن يفصل ويفرق بين المرأة وزوجها. والشيطان ما يقرب أو أشد من يقربه إليه هو الذي يفسد ما بين الناس، يفسد ذات البين. وفي الصحيح، حديث الصحيح، أن الشيطان يرسل سراياه وعرشه على البحر فيأتونه بعد ذلك فيقول كل ماذا فعل؟ أنا يقول فعلت كذا وفلان، أوقعت فلان في الكذب، وهذا في السرقة، وهذا في الخمر، وهذا في الزنا، وهذا في الغش، وهذا في التدليس، وهذا في الربا. ويقول الآخر أنه لم يزل بين الرجل وامرأته حتى يفرق بينهما، فيقول أدنه أنت أنت، فيدليه إليه ويجعل على رأسه التاج، أو كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الإصلاح ذات البين عبادة عظيمة، في المقابل إفساد ذات البين عمل وسيء، وفعل سيء جدا وعظيم عند الله عز وجل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل هذا فعلا مخلصا محتسبا للأجر عند الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله، ابتغاء طلب مرضات الله، طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وابتغاء وجه الله جل وعلا مرضاته أن يكون العمل خالصا لوجه الله يحتسب الثواب والأجر فعند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الذي يسلك الطريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وغير الطريق الذي سلكه جماعة المؤمنين وفي أولهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ومن يشاقق، من شاق يشاق، أي أنه صار في شق وأنا صلى الله عليه وسلم في شق، وهذا إنما يكون عن عبد وتصدق بعدما يظهر له الحق ويتبين له ويتضح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى بعد ان يتبين الحق ويتبين الهدى ثم يجعل الانسان هذا الهدى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في شقه وفي جانب وهو في شقه وفي جانب فانه متوعد بهذا الوعيد العظيم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوله ما تولى وعيد شديد نوله الشيء الذي تولى ويفعل ما يشاء في الدنيا فاختار ان يشاقق الله ورسوله ويشاقق ويتبع غير سبيل المؤمنين فليتولى الشيء الذي اختاره نوله ما تولى وهذا وعيد وتهديد ونصبه جهنم يجعلها لها صليا يصلاها يعني انها لا تفارقه ابدا يجعلها لها صليا اي انها تلازم نفسه وساءت مصيرا اي ان مصيره سيئ قوله من بعد ما تبين له الهدى اي اذا خالف ما عليه جماعه المسلمين واستدل بهذه الايه الامام الشافعي على ان الاجماع حجه على ان الاجماع حجه تحرم مخالفته وهذا من استنباطاته القويه رحمه الله تعالى فكان يمكن ان يقال او ان يقتصر او لو ان الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فهل هذا يصح؟ نعم يصح الذي يسلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يتبين له فهذا متوعد فلماذا جيء بهذه ويتبع غير سبيل المؤمنين فلا شك ان لها مدلولا عظيما فهذا الوعيد يرتب على كل من خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل من خالف اجماع الامه وعلى من خالف السنه والايمان وهما مجتمعان لا يفترقان فالذي يخالف السنه مخالف لاجماع الامه والذي يخالف الاجماع مخالف للسنه فالمخالف لواحد منهما مخالف لمجموعهما وهذا يدل على وجوب معرفه أو اتباع ما أجمعت عليه الأمة وأنه لا يجوز ولا تجوز مخالفته ومن خالف إجماع الأمة فإنه ماذا؟ فإنه متوعد بهذا العذاب الشديد. نعم. قال ومن يشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى يترك فيما اختار ويستحسن ويحسن له في نفسه ويزين له في نفسه ازدواجا له لكن المآل نصله جهنم وساءت مصيرا ثم قال جل وعلا إلا الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وهذه الآية سبق شرحها قريبا لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وهنا قال فقد ضل ضلالا بعيدا وهذا فيه بيان خطورة الشرك فالله جل وعلا يقول ما دون ذلك ما ليس بشرك إن تاب صاحبه، فإن لم يتب فإنه تحت الشفعة، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، سلك طريق الضلال وهو غير الحق. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يدعون الله تبارك وتعالى، ولكن يدعون غير الله جل وعلا. وقد سمى الله تبارك وتعالى فعل هؤلاء عبادة ودعاء، وفعل كفار قريش يفعله كثير من الناس من هذا الزمان، يأتون إلى الأضرحة يذبحون عندها ويمسحون بها الدماء ويتمسحون بها ويطوفون بها ويدعون عندها، فهذا لا شك ولا ريب أنه من الدعاء. فقد قال جل وعلا إن يدعون من دونه إلا إناثا، يدعون حقيقة الدعاء وأيضا الإبادة. إناثا قيلت هو مع كل صنم جنية، فلهذا قال هي دعاء من دونه إلا إناثا، وقيل إلا إناثا قال أوثانا، وقيل المراد كون المشركين جعلوا لله جل وعلا أو جعلوا الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، وقالوا إنما نعبده ليقربونا إلى الله جل، فاتخذوهن أربابا وصوروهن جواليا، فحكوا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله تبارك وتعالى، كما في الآية الأخرى من سورة الزمر، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وقالوا أفرأيت اللات والعزى وذات الثالثة الأخرى، فهذا نحو هذه الآية. فهؤلاء في الحقيقة إنما يعبدون ويدعون إناثا، وفي الحقيقة إن يدعون إلا شيطانا بريدا، فهم يعبدون هذا الشيطان ويدعون الشيطان وهو بليد تمرد على أمر الله تبارك وتعالى وخالف أمره جل وعلا ولم ينصح بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن يدعون من دونه إلا شيطان بليد فهو الذي يسول لهم ويوسوس لهم، كما وسوس لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فوسوس له الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهو الذي أخذ على نفسه لأزينن له في الأرض ولأغوين له أجمعين، قال لأقعدن له صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شيئا، فلا يترك سبيلا إلا ويهديها ليضل بريئا. ففي الحقيقة وإن يدعون إلا شيطانا بريدا هو الذي يسول لهم ويأمرهم ويحسن لهم ويزين لهم الباطل، فهم في الحقيقة عبدة وتابع وتبع لإبليس وللشيطان، كما قال جل وعلا ألم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكما قال جل وعلا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله طرده لمحيط وأخرجه وأبعده تبارك وتعالى وأخرجه من جواره، وكان من بين الملائكة وليس هو من الملائكة بصريح الآية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه لكنه عصى وخرج عن طاعه الله جل وعلا. من اجل انه خالف امرا واحدا. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. امر واحد فقال اسجد لن يسجد. فكيف الذي يخالف اوامر كثيره؟ نسال الله جل وعلا ان يعمنا بعفوه ورحمته ومغفرته. الله وقال لأتخذن من عبادك رصيدا مفروضا. إقدار معين معلوم، إقدار معين معلوم. لأتخذن من عبادك رصيدا مفروضا، إقدار معين يغويه ويضله ويجعله كالجلود له ليغمون ويضلون غيره. ولأضلنهم أي أي حق، ولأمنين لهم. فالأماني من وسائل الشيطان كما تسير. ولأزينن لهم ولأغنين لهم. تسيير الأمور من الشيطان، الأماني من الشيطان. ولأمنين لهم أي أزين لهم وأعدهم الأماني. وأيضا من ذلك ولأمنين لهم أي أجعل العمل الصالح لهم عبارة عن أماني. سوف أتوب، صلي يوم الجمعة، صلي يوم الجمعة، صلي أو خليل رمضان، صلي خليل رمضان، صلي خلي صاحب العيد صلي ورجال العيد صلي خلي عيد الأضحى ذي الحمر صلي ولا يزال سؤلها. وهكذا هذه الأماني من الشيطان يدخل في التسويف وفي الأمل والآمال ويهبط. ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يعني يشققونها ويجعلون ذلك سمة وعلامة لها على شيء معين. لأنهم كانوا يتخذون البحيرة والسائب والحام والوصيلة أنواع من العبادات اختلقوها وابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تبد لكم حين ينزلكم وإن تبد لكم حين ينزلكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزلكم ونزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلهم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. فأيضا هؤلاء لا يبدلن آذان الأنعام فيجعلون فيها صفة ويخلقونها ويشطبونها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوتار الذي يعلق على الدواب من غنم وبقر وإبل، ولا يزال يفعلها الكثير من أهل الأنعام. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله أي أن يصير على خلاف ما هو عليه. وقيل في هذا التفسير وهو في الحقيقة عام، لكن ذكرت فيه الأفراد من تغيير خلق الله جل وعلا. ومن ذلك إخصاء ينزو على الأنثى، وذكر ذلك غير واحد. وجاء النهي عن الإحصاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وقيل لا يغيرن خلق الله أي الوشم، وجاء لأن الواشمة والمستوشمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فلا يغيرن خلق الله أي دين الله، أي دين الله عز وجل. فكأن خلق الله المراد بها فطرة الله، والفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس هي الدين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي يولد مكرما بالله جل وعلا ربا إلها مأبودا بحق دون سواه، وفي نفسية تقبل هذا الدين بأحكامه وشرائعه، فيكرم بالرب ربا خالقا مالكا مدبرا سيدا، وأيضا له القبولية في قبول شرعه وفي التعبد والعبادة له جل وعلا. فلا يغيرن خلق الله أي فطرة الله، ويكفي ذلك دين الله تبارك وتعالى، وأيضا يدخل في ذلك ما خلق الله جل وعلا عليه الناس. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم عياض الحمار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحضرت عليهم ما أحللت لهم، فصرفتهم عن دين الله عز وجل وغيرت عليهم دينهم. ويدخل: فلا يغيرن خلق الله كل من يغير في نفسه من خلق الله جل وعلا ما لم يأذن به تبارك وتعالى، فذلك لا يعد مأذونا ولا مباحا بل هو يعد حراما. قال: ولا أمرن فلا يغير خلق الله، ولن يتخذ الشيطان وليا يوالي يتخذه معينا نصيرا وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا في الدنيا والاخره، خساره لا يتبوها اي ريح الا اذا تغرى. ليتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا في الدنيا والاخره، لا يستدرك للخسارة إلا أن يتوب ويرجع، وإلا فلا يوجد أي ربح تستدرك به هذه الخسارة. قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفا ولا لا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، فلا تنفع الشفاعة ولا يؤخذ منها عدل مقابل. قال: اشتري نفسك إذا خسرت الخسارة الكبرى وفاتت عليه لا يوجد ربح يعوضها، يعني يأتي القيامة يقول: أنا أشتري نفسي. لماذا؟ أنت وما عندك ملك لله عز وجل، لا يقبل منها الأجل ولا يقبل منها أجل عدل ولا خلص. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل منها صرف ولا أجل. ولا تقبل منها الفدية، لا يستطيع أن يفتدي نفسه. فقال فقد خسر أكثر منه، إذا هذا الخسارة لا جرى له وليس له، يعيدهم ويمليهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، يعيدهم سيكون كذا وستفعل كذا وستفعل كذا، هي نواهيه ويمليه الأغنية. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ومن أمانيه أنك أنت أفضل وأنت فائز وأنت على الطريق الصواب وأنت الناجح في هذه الدنيا وأنت الناجح في الآخرة. وكذا كما يلبس على بعض السفلة الذي لا عقل له، بعض الناس الذي لا عقل له يظن أنه إذا بلغ من الدنيا رقيا معينا فهو أفضل الناس، وهؤلاء الذين لا قيمة للدين عندهم ولهم أسلاف سابقون في زمن الرسل، ماذا قالوا؟ قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فظنوا أن العبرة بالمال والولد والتطور والرقي، ليس بالرقي هذا أبدا. لذا قال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات بما عملوا وهم في الغرفات. أما المال والولد والجاه والسلطان والمنصب هذا لا يقرب، لا يقرب شيئا. ولهذا قال جل وعلا جعل الذين يعلمون ظاهر الدنيا وهم بمنأ وبعد عن الله عز وجل جعلهم جهلا لا يعلمون شيئا. قال تبارك وتعالى وعد الله لا يملك الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. كيف لا يعلمون ويعلمون؟ لا، علمهم مقتصر على ظاهر الحياه الدنيا بس، الذي علمه مقتصر على ظاهر الحياه الدنيا لا يصله لا يوصله الى ربه، هو معرض عن ديننا جل وعلا، هذا علم. فعلم لا يوصل الى الله جل وعلا هذا علم، هذا جهل. ولذا قد لا يعلم، وانما علمه مقتصر. ولذا فلا يبتغ الانسان برقي الناس وتطورهم وهم في الحين لا دين له، لا دين له. فالأصل الذي يجب أن يقام هو الدين، وانعكس الحقائق على الناس فتجده يرى مخالفات الدين جهارا عيانا علنا، ولا يقول شيئا ولا يحمل ساكنا ولا يقول أن الأصل في ديننا أن يكون كذا وكذا، لو أننا مثل فمثل كذا وكذا في الدين لا يحب. وإذا رأى شيء من سوء الآداب وهي سوء آداب عندنا يتمثل بالكفار، شوف الكفار داروا أمنا اشتعلوا أمنا مثلا ماذا فعل؟ قال نصف القمر، قال كرسي القمر والآن المريخ، وبعد 10 سنين يقول بلوتو، وبعد 20 سنة يقول وصلوا الإكس كوكب إكس، مازال ما حطوا الإكس لجهالة قالوا إكس، يوصل جدا يخبروا قاعد موتوا اللي قاعد هم تحت أيدي هؤلاء الكذب. وبعدين ماذا يبلغهم هذا؟ يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم بما كنتم تعملون. لا ينفعهم شيئا. وربك ليس بظلام للعبيد، لأن هذا الخير، أقول هذا الاختراع الذي ينفعون به الناس، ليس القمر غير هذا، الحوادث والمحدثات التي نفع بها الناس كالجوال، هذا الجوال غيره، هذا الذي ينفع به الناس. قلت وما ربك بظلام للعبيد، الله جل وعلا يؤجل لهم حسناتهم في الدنيا. الكافر كل ما يفعله من خير يعطيه الله تبارك وتعالى أجره في الدنيا، فإن مات على كفره عجل له خيره يوم القيامة لا يمشي. وقدمنا إلى ما عمل من عمله وجعلناه هباء منثورا، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة تعمل وتنصب تتعب زين، لكن تصل نارا حامية. لماذا؟ قال يا رسول الله فلان كان يصدق ويفعل ويفعل ويفعل، ماذا يفعل؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي. هذا كان يقضي الطيب ويتصدق ويعين المحتاج لكن ما عنده إيمان، لزما فلا ينفع. لكن لو أسلم هذا الرجل الكافر كل ما فعله من الخير السابق فإنه تبارك وتعالى يحسبه له الحسنات ويأجره ويثيبه عليه. إذا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ومن يتقي الشيطان من يمد لله فقد خسر خسرانا كبيرا، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فقط هي وعد وأنت الأفضل وأنت الأكمل. وبعض الناس يرى نفسه أنه وصل إلى مستوى من العلم يرى الباقي كله تحت، ولا يرى لعلم الشريعة ميزان. وفي حين لا يوجد علم ينافي أو يقارب علم الشريعة، لا أقول يساوي، يقارب أبدا. أفضل العلوم علم الشريعة، لا رياضيات ولا فيزياء ولا كيمياء ولا إلكترونيك ولا كمبيوترات ولا علم غيره. لا أقول هي حرام، هي تنفع الناس في سبيل الله ولا دروسها ولا تدرس، لكن أن يناهز أو يقال علم الشريعة أبدا. أفضل العلوم علم الشريعة، ونستطيع أن نعيش من غير هذه العلوم المستحدثة، لكن ما يمكن أن يعيش الإنسان دون الشريعة، لأن القلب لا يحيا إلا بها. ولهذا سمى الله جل وعلا وعلى وحيه ماذا؟ روح. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب الإيمان، ولكن جعلناه نورا تهدي به البشر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال صلى الله عليه وسلم مثل مثل المؤمن الذي أو القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كمثل البيت الخالي. فالقلب إنما يحيا بكلام الله جل وعلا، بشرع الله وكلامه، بشريعة الله عز وجل. ولهذا أهيب بكل واحد ممن ولو لم يتح له فرصة بأن يدرس العلوم الشرعية لكن إذا استقر حاله زوجة وأولاد وعمل مستقر فليفضي الوقت الذي بقي له يتعلم دين الله تبارك وتعالى، يتعلم شرع الله تبارك وتعالى، يتعلم هذه الشريعة يرتفع بها عند الله تبارك وتعالى درجاته. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك هؤلاء الذين يستحسنون الأماني وما يعدهم الشيطان مأواهم جهنم يصيرون إليها عياذا بالله ولا يجدون عنها محيصا أبدا، لا مندوحة ولا مصلحة ولا خلاص ولا مناص. ولما ذكر جل وعلا حال الأشقياء ذكر حال السعداء الأتقياء، وهذا من المعاني لكون بأن القرآن مثاني بفضل، وفي معنى القرآن متشابه. فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات حققوا الإيمان في قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم ففعلوا الأمر وتركوا النهي. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيصرفونها حيث شاء وكيف شاء، جنات تجري من تحتها. كم يتمنى الإنسان أن تكون له مدينة وفيها مسبح وأرض ويجي تحتها أنهار وخضرة حشيش الأخضر وكذا، هذا موجود عند الله يوم القيامة، بل أفضل بكثير أفضل بكثير. إلا في الجنة قصورا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، هل تبقى الدنيا؟ هل تجد مثال الدنيا؟ تجد قصرا من بره ظاهره يرى من الداخل وداخله يرى من الخارج، هذا لا يوجد هذا الا في الاخره في الجنه، ونعيم الجنه عظيم جدا. سندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا بدون زوال، وعد الله حقا، وعد الله يحيي، الله عز وجل لا يخيب الميعاد اكده حقا، وعد من الله ووعد الله حقيقه واقعه لا محاله، وعد الله حقا لهذا اكد في المصدر ومن اصدق من الله قيلا، لا يوجد، لا والله لا يوجد، لا يوجد اصدق من الله عز وجل، بل انت يا رب من الاصدق. فهو أصدق قولا وخبرا سبحانه وتعالى، وقد كان صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول إن أصدق الحديث كلامه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءه بشيء من الأكل قال أمر من يتسحر معي فأتى بشيء من ذلك فتسحره في المقام للصلاة. فقال ثابت لأنس: كم كان بين سحوره وصلاته وقيامه من الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. هل جاء في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا تسحر كان بين سحوره وصلاته 50 آية؟ جاء الحديث هكذا في حالة واحدة فقط الذي فيها الحديث. إذن قال صلى الله عليه وسلم أو قال ربنا جل وعلا: فأكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب عمر ما قال يا رسول الله أذن والإناء على يدي؟ قال: اقضي حاجتك ذهبتك. إذا أذن المؤذن والإناء في اليد حقه فلا يضعه حتى يقضي نحبته. إذا هنا هل ترك بينه وبين الأداء 50 آية؟ لو كان لا بد من تركها لقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يلزمك أن تقف قبل الأذان قبل 50 آية ولا لا؟ إذا هذه حالة واحدة وقعت السحور إلى تبين الفجر الصادق. إن توقف قبله أكل وهو لابد. بعض الناس يقول يأكل كثير أشبع ما زلت يأكل ليش؟ حلاليك يا أبو السؤال حلاليك. أنت المطالب بالسنة تأخير السحور أي إلى الأذان فقم قبيل الأذان وقم. طيب إذا استيقظ قبل الأذان بربع ساعة كيف؟ أشبع وشربت الماء وأكلت تمرات بقرص كيفتين ثلاثة على الأذان أدخل لازم حكي أذان؟ لا، المقصود هو تأخير السحور إلى قبيل الأذان على السنة. ما هي الحدود تحدث الخاطبة والخطبة؟ إذا وقعت خطبة لا يوجد عقد شرعي ولا بلدي لا يكلمها أبدا أجنبية عليه. أما إذا كان عقد شرعي وعقد بلدي فالأولى أن لا يخاطبها أو أن يرسل إليها من يخبرها بما يريد ولا يكلمها. وإن كان ولا بد فيكلمها بحضرة محارمها. الإجماع المقصود به اتفاق علماء العصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم علماء الأمة في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الأمور الشرعية عن الإجماع. وليس قال ترى الاجتماع بالكثرة في العدد على الضلالات في مجتمعاتنا لا يراعى هؤلاء الإجماع أبدا. وصول علماء الأمة يجتمعون أمر شرعي علماء الأمة يجتمعون على أمر شرعي في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الإجماع في الجامع. والإجماع في الجامع إجماع القرون المفضلة الثلاثة الأول القرون المفضلة إجماع الحجة ولا شك وحدوثه ممكن لكن نقول الإجماع لا شك ولا ريب أنه حجة لكن وجوده بعد العصور الأولى صعب جدا صعب أن يجمع كل علماء الأمة على الأمر. لكن إذا وقع فإنه يكون حجة فإنه يكون ماذا؟ حجة على الصحيح. وإنما يصعب كما قال بعضهم لكن نقول الإجماع الحجة هو ما كان في القرون الأولى وبعد ذلك ليس الإجماع فنقول هذا لا وإنما نقول يصعب ويأسر فإن وقع اعتبر حجة وإن كان يأسر وقوعه. الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.